قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة العبد لله تعالى. وأما محبة الله تعالى للعبد فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك، كقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، لأنه رد على من ادعى أنه حبيبه بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وشرط للمحبة غفران الذنوب فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره، وهو حديث مشهور. ومن علامات حب الله تعالى للعبد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ومن أقوى العلامات حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بتيسير أموره من غير ذل للخلق، ويسدد ظاهره وباطنه، ويجعل همه هما واحدا. فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها، وبيان علامات محبة العبد لله. ما سبق كان كلاما عن المحبة، حب العبد لربه، حب العبد لربه، كما كان هناك كلام عن الشوق وعن الأنس، وسيأتي كلام عن الأنس والرضا. وهذا كلام لمحبة الله لعبده، كما أنه أيضا سوف يشتمل على مسألة أخرى، وهي علامات محبة العبد لربه. قال: وأما محبة الله تعالى لعبد فاعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك، كقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل أخبر أنه يحب فئات من عباده، يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فالله عز وجل يحب من أحب من عباده حبا حقيقيا، لكننا لا نشبه في هذا المحبة بأن نشبهها وأن نقول كأنها أو كحب الخلق بعضه لبعض، أو أن نقال إنها رقة في القلب أو نحو ذلك، كما أننا لا نؤول فلا نصفها عن معناها كما عليه المؤولة الذي يقول إن الحب هو إرادة الخير أو هو النعمة، أن الحب هو الإنعام أو إرادة الخير أو نحو ذلك. لا، لأن الإرادة لها مواردها، والله عز وجل مريد وأخبر عن ذلك، والنعمة كذلك، الله منعم سبحانه وتعالى وأخبر، فذكر جميع الألفاظ مما يدل أن هذا غير هذا، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالمحبة. وهذا هو المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح. فنثبت لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات، فمن غير أن نكيف ولا أن نشبه صفات الله بصفات خلقه، ولا أن نؤول نصرفها عن معانيها الحقيقية، ولا نكيفها، بمعنى أننا في الكيفية لا نعرف كيفيتها لكننا نؤمن بحقيقتها، كما أننا لا نعطلها بحيث أن نلغيها، كما تقول أيضا بعض المؤول يقول حبيب بلا محبة أو حكيم بلا حكمة أو نحو ذلك، وإنما نثبتها حقيقة لله عز وجل على وجه يليق بجلال الله وعظمته. وهذا أمر جلي وأمر بين، والذين يقولون بالتأويل يثبتون لله صفات وأسماء ولا يؤولون فيها، فكل المؤولة يثبتون بعض الأسماء والصفات، فالحياة لله عز وجل والعلم، هذه كل الفرق تثبتها، يثبتون أن الله حي حياة حقيقية وأن الله عالم لمن حقيقية، وكذلك الإرادة، وبعضهم يثبت صفات أخرى، بعضهم يثبت 7 صفات كالسمع والبصر والكلام مع الحياة والقدرة والعلم. فيقال لهؤلاء ما دام أنكم تثبتون لله صفات كالحياة وكذلك تثبتون لله سمعا وأن الله سميع، ومع هذا لم تقولوا إنه يلزم من هذا التشبيه ولا يلزم من التعطيل، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، كما أنه أخبر عن ابن آدم أنه سميع بصير، ومعلوم أن هذا غير هذا، فقال عز وجل في شأنه وكان الله سميعا بصيرا، وقال في حق ابن آدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومن المعلوم قطعا أن السمع هنا غير السمع هناك، وأن البصر هنا غير البصر هناك، فإذا لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل أن يشبه بخلقه، ولا يلزم من إثباته القول بالتشبيه تعالى الله، لأنهم هم أيضا إذا خالفوا صفة المحبة وخالفوا في إثبات اليد وخالفوا في بعض الصفات فإنهم يثبتون صفات أخرى، فيلزمهم إذا قالوا هن أن ينكروا صفة الحياة وينكروا صفة العلم، بل يلزمهم أن ينكروا الذات، لأنهم يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، هم يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، وكذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. إذن لا يلزم من إثبات الصفات لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وعظمته أن يلزم منها لا تشبيه ولا يلزم منها تكييف ولا تمثيل، فلا نشبه الله بخلقه ولا نمثله بخلقه. فإذا الله سبحانه وتعالى من صفاته المحبة، فهو يحب من أحب من عباده. الشيخ يقول إن شواهد القرآن متظاهرة على ذلك كقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا كما قلنا حق وثابت. وهناك أيضا فئات أخرى أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحبها كالمتقين والصابرين والمحسنين، فالله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين، وهم يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وسوف يأتي معنا في حديث المشهور من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا كل من اجتهد في طاعة الله عز وجل وتحقيق مراده سبحانه وتعالى والتزام أوامره واجتناب نواهيه فإنه يسير في طريق المحبة بحيث يحبه الله عز وجل. قال ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، من يحبه أنه لا يعذب من يحبه، ما يدعى أنه يحب سبحانه وتعالى، في حينما قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، دل على أن الذين يحبهم لا يعذبهم. فلو كنتم مستحقين محبة الله كما تزعمون ما حق عليكم عذاب الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ونبه على أنه لا يعذب من يحبه، لأنه رد على من ادعى أنه حبيبه بقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وهم اليهود والنصارى، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم، فدل على أن من أحبه الله عز وجل فإنه لا يعذبه. قال وشرط للمحبة غفران الذنوب، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال وشرط للمحبة غفران الذنوب، لا أدري ما استنباط الشيخ هنا، قد يكون الأمر فيه يحتاج إلى تأمل. إنما الذي شرط الله عز وجل للمحبة والغفران الاتباع، ما لا يتقول فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، كان قال فاتبعوني يغفر لكم، فشرط للغفران الاتباع وليس المحبة. فالكلام هنا يحتاج إلى تأمل. وشرط للمحبة غفران الذنوب، لا إنما شرط أو جعل غفران الذنوب تابع للاتباع، تحقيق الاتباع، فمن حقق الاتباع حصلت له المحبة وحصل له غفران الذنوب. وإن كان المعنى صحيح لكن ليس من النص هذا، من نصوص أخرى، النصوص أخرى صحيح لكن النص هذا ليس فيه ما ذكر الشيخ، إنما الذي فيه أن تحقيق المتابعة يورث محبة الله وغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإن كان في يعني على بعد أو على ترتيب، لأن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الشرط. والشيء الثاني تحبون الله هنا محبة العبد لربه، محبة العبد لربه. فإذا كنت تريد أن تحب الله حقيقة فإن عنوان المحبة هو الاتباع، وليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى بل ولا بالابتداع. فمحبتك لربك لا تتحقق بالدعوى ولا تتحقق بمستحسنات العقول، وإنما تتحقق بالاتباع، تتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع الله في أوامره وتجتنب نواهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ينتج عن ذلك يحببكم الله. فإذا المحبة محبة الله لعبده وغفرانه لذنبه يكون أثرا للاتباع، كما ذكره الشيخ شرط للمحبة غفران الذنوب، هذا محل نظر في هذا النص، وإن كان يمكن أن يوجد نصوص أخرى تدل على ما ذكره الشيخ، لكن النص هنا لا يبدو ظاهرا فيما ذكر الشيخ. قال في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا كما قلنا هو في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، أحب وأحب كلها ضبطها صحيح، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا يعتضد بالآية اتبعوني يحببكم الله، فلا شك أن المحافظة على الفرائض وعلى النوافل هذا هو عنوان الاتباع، فالاتباع حقيقة هو الالتزام، الالتزام بشرع الله عز وجل وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل والبعد عن المنهيات كلها، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كنت سمعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها. قال: ومن علامة حب الله تعالى العبد قول النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وهذا أيضا صورة من صور المحبة، وإن لم تكن لازمة في كل الأحوال، فلا شك أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وفي الخبر الآخر: إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه أو يصب منه أو فالأمور ابتلاءات الدنيا، إذا كان الإنسان مستقيما على أمر الله ومجتهدا في تحري مراضي الله سبحانه وتعالى، وحصل له من الابتلاء ما حصل، فلعل هذا دليل خير، ويحط الله عز وجل عنه من الخطايا ويرفع له من الدرجات ما يبلغه منازل العليين. ومن هنا قال: ومن علامة حب الله تعالى عبد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. قال: ومن أقوى العلامات أيضا على حب الله حسن التدبير له، يربيه من الطفولة على أحسن النظام، ويكتب الإيمان في قلبه، وينوي له عقله، فيتبع كل ما يقربه وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بهذه الأمور. أيضا هذا لا شك أن هذا أيضا من عناية الله عز وجل بعبده، وإن كان الأمور تختلف الحقيقة، بمعنى أنه قد يحصل عليه من ابتلاء بلاء الدنيا وشدائدها، فالأمر يختلف، ولكن دائما العبد المؤمن حسن الظن بربه، وعلى حد قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فالحقيقة أن المعول هو على الإيمان، المعول على الإيمان وصدق المتابعة والالتزام بفرائض الله عز وجل والاستكثار من النوافل بشتى صنوفها وألوانها وأنواعها، سواء ما يتعلق بالعبادات الفردية والشخصية كالصلوات والأذكار والتلاوات والقرآن والتهجد ونحو ذلك، أو كان متعلقا بالآخرين كبر الوالدين والإحسان الفقراء وتفقد الأرامل واليتامى والمحاويج، أو كان أمورا أخرى كالعلم والجهاد ونفع المسلمين، هذه كلها من نوافل العبادات. فإذا اشتغل بها العبد أو اشتغل ببعضها على حسب ما أعطاه الله عز وجل ومنحه ووهبه من المواهب، فإن هذا كله من علامات حب الله عز وجل، ما دام استخدم كل ذلك في مرض الله سبحانه وتعالى. ومن أقوى علامات حسن التدبير له: يربيه من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب له الإيمان في قلبه، وينور له عقله، فيتبع كل ما يقربه وينفر عن كل ما يبعد عنه، ثم يتولاه بتيسير أموره من غير ذل للخلق، ويسدد ظاهره وباطنه، ويجعل همه هما واحدا. كذلك إذن هذا لا شك أن هذا من نعمة الله على العبد، أن يحفظه وأن يربيه وأن يتولاه في الدنيا والآخرة، وأن يعطيه من الكرامة والعزة بحيث لا يذل لأحد من خلق الله عز وجل. هذا أيضا لا شك أنه من نعمة الله عز وجل للعبد، وإن كان الدنيا لها ابتلاءاتها، والله سبحانه وتعالى له حكمة في تدبير خلقه، فيعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي ويمنع ويمنح، لا مانع لما أعطى ولا معطي، لما منع يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، هذا كله بقدره وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى. ولكن العبد المهم في حقه هو التزام الإيمان والأعمال الصالحة والاجتهاد في تحري مرض الله عز وجل. أما الدنيا فلها ابتلاءاتها بالخير وبالشر، وكما مر في الحديث المؤمن هو الذي إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. قال ويجعل همه هما واحدا، فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء، معنى أنه يكون كما في في في في, في الخبر السابق، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيدنه. نعم. وأما محبة العبد لله تعالى فعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى، فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس. إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين، فمن العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته إلا ويحب لقاءه ومشاهدته. وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت. ومن السلف من أحب الموت، ومنه من كرهه، إما لضعف محبته أو لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا، أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب. ومنه من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى، وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فيحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيئ له داره ويعدل له أسبابه، فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوالق. فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة، وعلامة هذا الدؤوب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل، ولا يزال مواظبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل. ومن أحب الله تعالى لا يعصيه، إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة إنما يضاد كمالها. فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، وسببه أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب، فيعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل على ذلك حديث نعيمان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحده، إلى أن أتي به يوما فحده فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فلم تخرجه المعصية عن المحبة، وإنما تخرجه عن كمال المحبة. قال وأما محبة العبد لله تعالى فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد. بدأ الشيخ يتكلم عن انتهى من كلام حب الله العبد، وبدأ يستكمل ما سبق أن ذكره فيما يتعلق بحب العبد لربه. فقال وأما محبة العبد لله تعالى فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى. ولا شك أنه كل يدعي أنه يحب الله، وكل يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكن القضية ليست بالدعوة، وهذا من أخص خصائص الإسلام، أن الإسلام ليس دعاوى وإنما تكاليف وأحكام وأوامر ونواهي. ومن هنا إذا كنت تريد أن تمتحن نفسك وتنظر مدى قربك من ربك واجتهادك في القرب من الله عز وجل، فانظر نفسك في أوامر الإسلام، حرصك على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والحفظ على الصلاة، الحفظ على الصيام، وعلى الزكاة، وعلى أداء الحقوق، سواء حقوق والديك، حقوق الأقارب والأرحام والأصهار، وحقوق الناس أجمعين المتعلقة بك. كذلك أيضا ما حالك من النواهي، ومدى بعدك عن المحرمات وعن الممنوعات، وكانت من الغيبة والنميمة والزنا والخمر وأكل الناس بالباطل وشهادة الزور وفي محرمات معروفة. فالقضية ليست بالدعاوى وليست بالألبسة ولا بالألوان ولا بالخراق ولا وإنما هي عمل. ولهذا كل يدعي المحبة، كل يدعي حب الله، وكل يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حب الله من الدين، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الدين، بل بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، وبغض الله كفر. لكن القضية ليست بالدعاوى. ولهذا يقول الشيخ هنا إن المحبة يدعيها كل واحد، فما أسهل الدعوة وأعز المعنى. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يمتحنها بالعلامات ويطالبها بالبراهين. قال وشرع الشيخ في ذكر العلامات، قال: فمن العلامات حب لقاء الله تعالى في الجنة. ولا شك أن هذا من العلامات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحب لقاء الله ليس معناه أن الإنسان مطمئن لكل عمله، وإنما لما أولا يعرفه من سعة رحمة الله، ولما يعمر قلبه من حسن الظن بربه، ولما أيضا حرص عليه من التزام أوامر الله عز وجل قدر المستطاع والبعد عن النواهي. وهو حينئذ يحب العبد لقاء ربه لأنه قد أحسن الظن به، ولأنه اجتهد في أن يبتغي مراضيه سبحانه وتعالى. قال: فمن علامات حب لقاء الله تعالى في الجنة، فإنه لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه ومشاهدته. قال: وهذا لا ينافي كراهة الموت، لأن حب لقاء الله غير كراهة الموت. كراهة الموت هذا جبلي، وحتى المؤمنون يكرهون الموت. وجاء في الحديث أيضا أن في الحديث القدسي إن عبدي وأكره مساءته في الموت، يكره الموت وأكره مساءته، إن العبد فكراهية الموت هذا شيء جبلي وفطري، ولا ينافي الإيمان ولا ينافي حب لقاء الله ولا ينافي محبة الله عز وجل. ولهذا في بعض الأشياء التي يقوله الشيخ محل نظر. قال: وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت. فكراهة الموت لا تعني أن الإنسان ليس بمؤمن، ولا تعني أثرا في الإيمان، لأن هذا شيء وضع الله غرسه الله في النفوس. الحيوان والإنسان لا يحب الموت، ويحاول أن يتفاداه قدر الاستطاعة بالعلاج وبأخذ وباتقاء أسباب الهلاك والدفاع عن النفس إلى آخره. لا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب لقاءه مشاهدته، وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعد الموت. فلقاء الله غير الموت، أي أن المؤمن يحب لقاء الله، فكراهيته للموت لا تتنافى مع حبه لقاء الله. قال: ومن السلف من أحب الموت ومنهم من كرهه، إما لضعف محبته، وغير صحيح. فإذا كان المؤمن يكره الموت وهذا جبل، ما له علاقة أن بعض السلف كرهه لضعف محبته، لا، كرهه لأنه فطري ما هو لضعف محبته. ولهذا كلام الشيخ هنا كما قلنا لكم محل نظر. ومن السلف من أحب الموت، حب الموت هذا ما قال لا يحب الموت لكنه يحب ما بعده، وإن أحبه هذا شيء يعني لا يعتبر، يعني بمعنى أنه لا يعتبر كرهه مذمة، لا يعتبر كره الموت مذمة لأنه جبلي. ومنهم من كرهه إما لضعف محبته، هذا غير صحيح. فليس كره الإنسان للموت لضعف محبته لربه، لا هو صحيح، أو لكونها مشوبة بحب شيء من الدنيا، أيضا هذا غير صحيح، أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب، هذا جيد، هذا صحيح. لكن أنه يكره الموت لأنه ضعيف المحبة لله ما هو صحيح، ما له علاقة. ولهذا الشيخ قبل قليل كلامه صحيح حينما قال: وهذا لا ينافي كراهة الموت، فإن المؤمن يكره الموت ولقاء الله بعده، هذا صحيح. فالكلام الذي بعده يناقبه، فالكلام الذي بعده يتعارض معه، والكلام الأول هو الصحيح، الكلام الأول هو الصحيح. قال: أو لأنه يرى ذنوبه فيحب أن يبقى ليتوب، هذا صحيح، لا شك الإنسان الذي يحاسب نفسه لا يكره الموت لأنه فعلا يخشى ولأنه يريد أن يتزود من الخير ويطيل الله في عمره ليحسن عمله أو يحسنه أيضا من عمله ويتلافى التقصير الذي قصر في جنب الله في أول عمره ونحو ذلك. هذا صحيح. قال: ومنهم من يرى نفسه في ابتداء مقام المحبة فيكره عجلة الموت يعني تعجيل الموت قبل أن يستعد للقاء الله تعالى. هذا كالأول، هذا كالأول. وهذا كمحب يصله الخبر بقدوم حبيبه عليه فيحب أن يتأخر قدومه. صلى أمر الله مع أمر أحد غيره فإنك لا تقدم على أمر الله أحد. وهذا هو معنى الآية اللي سأل عن بعض السائلين أمس في قوله تعالى: قل إن كنتم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فإن لا شك أن هذا من أعظم العلامات حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أنك لا تؤثر على أوامره ولا تقدم عليهم أحد، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا شك أن هذا من أظهر العلامات ومن أقواها ومن أبرزها وهي من أسهلها ليفحص الإنسان نفسه. ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه هو في نفسه في ظاهره وباطنه، فيجتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل ويجد ويشمر عن السعد، ولا يزال مواظبا على طاعة الله تعالى متقربا إليه بالنوافل كما في الحديث السابق: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والله عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإذا ما في إلا طريقان: طريق الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا طريق اتباع الهوى. ما في قسمة ثالثة، ما في إلا هاتين القسمتين: إما أن تستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أنك متبع لهواك. قال: ومن أحب الله فلا يعصيه، إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة. وهذا صحيح، قد يكون الإنسان مقصر ولا يعني هذا أنه لا يحب ربه، إنما تكون محبته ناقصة. وإلا عصاة الفساق يبقى عندهم أصل المحبة، بل حتى بعض الكفار يحبون الله لكن محبة ناقصة لم تنفعهم. وإلا بعض الكفار قد يحبون الله ويعرفون نعمه ويحبونه لما يغدوهم من نعم، لكن هذا ناقص. إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة. ولهذا حتى قال في الكفار عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بمعنى أنهم يحبون الله لكن محبوا أصنام كحبهم لله، على أحد التفسيرين أو على أحد التفسيرات. قال: ومن أحب الله فلا يعصي، إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة، إنما يضاد كمالها. فالعاصي فيه أصل المحبة لربه، وكذلك الفاسق. فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، فأكله ما يضر بصحته لا يعني أنه يحب الصحة، لكن غلبه ما غلبه من هوى وغلبه من مشتهيات. وهذا كثير في الذين يبتلون بأمراض ثم ينصحهم الأطباء بعدم تناول الأطعمة لكنهم يتناولونها، لأنهم مع أنهم يحبون الصحة ومع أنهم يعلمون أنها يضرهم، ولكن الإنسان عجيب في تركيبه وعجيب في ضعفه أمام هواه وأمام مشتهياته. فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره، وسببه يعني سبب أن الإنسان يعني عنده أصل محبة لكن ومع هذا يقصر، أن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب. كما قلنا ليس كلام عن المعرفة، كلام عن الإيمان. المعرفة قد يكون أعرف الناس بالله ومع هذا لا يستفيد، وقلنا أن الشيطان أو إبليس هو من أعرف الناس بربه وما استفاد. فالمعرفة وحدها لا تكفي، وقلنا هذا كثيرا، إنما كان حق هذا أن يقال وسببه أن الإيمان وليس المعرفة وحدها، أن الإيمان قد يضعف والشهوة قد تغلب. وهذا صحيح، ولهذا الإيمان كما تعرفون وكما مذهب السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. قال: فيعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل على ذلك حديث نعيمان أنه كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحده، يعني يقيم عليه الحد لأنه كان يشرب الخمر وشرب أكثر من مرة، وكل مرة يحد ثم يتابيه ويحد ويتابيه إلى أن أتي به يوما فحده، يعني أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد عليه، فلعنه رجل، لعن نعيمان هذا، وقال ما أكثر ما يؤتى به، يعني بمعنى أنه لم ينزجر ولم يرتدع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لهذا المتعاطي الخمر والذي يقيم عليه الحد أكثر من مرة، أثبت له أنه يحب الله ورسوله، بمعنى أنه عنده أصل المحبة، أن عنده أصل المحبة، فإنه يحب الله ورسوله، فلم تخرجه المعصية عن المحبة وإنما تخرجه عن كمال المحبة. نعم. ومن العلامات أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى، لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به. فعلامة حب الله تعالى حب ذكره، وحب القرآن الذي هو كلامه، وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال بعض السلف كنت قد وجدت حلاوة المناجات فكنت أدمن قراءة القرآن، ثم لحقتني فترة فانقطعت، فرأيت في المنام قائلا يقول إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كلامي، أما كتابي فلم هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه، فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق. فإن أقل درجات الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته. روي أن عابدا عبد الله في غيضة دهرا، فنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يأوي إليها ويسفر عندها، فقال لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر. ففعل، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل لفلان العابد استحنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. فإذا علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارا، مثل العاشق والهان. ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله تعالى ويتنعم بالطاعة لا يستثقلها ويسقط عنه تعبها. قال ثابت البناني رحمه الله قابلت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال الجنيد علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. وكل هذا موجود المثال في المشاهدات. فإن المحب لا يستثقل السعي في مراد محبوبه ويستلذ خدمته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه، وكل حب قاهر لا محالة. فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه. قال ومن العلامات أن يكون مستهترا بذكر الله. الاستهتار هنا بمعنى كثرة الذكر، فيبدو أن الكلمة لها معاني، بمعنى أن يكون مداوما على ذكر الله عز وجل، لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بالضرورة ومن ذكر ما يتعلق به، وهذا صحيح، من علامة حب الله أن تكثر من ذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من استوصاه قال لا يزال، حينما قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه، فالاشتغال بذكر الله والتلذذ بذكر الله عز وجل باللسان وبالقلب لا شك أن هذا من أظهر علامات حب العبد لربه. قال فعلامة حب الله تعالى حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه، بل القرآن هو الذكر، القرآن إنا نحن نزلنا الذكر، فالقرآن هو أصل الذكر وهو من الذكر، وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه من أقوى العلامات، وينبغي الإنسان أن يختبر نفسه فيها وأن يداوم عليها وأن يجتهد في أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله وأن يكون مشغولا بذكر الله عز وجل. وهذا لا يلزم منه أن الإنسان ينقطع في في في في في وإن كان هذا قد يكون يعني مشروعا على ما سوف يأتي، لكن الإنسان يذكر الله في قيامه وقعوده وعلى جنبه في عمله في بيته في سوقه في جميع أحيانه. بل الله عز وجل حينما ذكر صلاة الجمعة وأنها ذكر الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فذكر الله لا ينقطع عنه العبد، وليس خاصا بصلاة أو مجرد ذكر على هيئة معينة. وقال بعض السلف كنت قد وجدت حلاوة المناجاة فكنت أدمن قراءة القرآن، ثم لحقتني فترة فانقطعت فرأيت في المنام قائلا يقول إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي. على كل حال هذه يعني قد تكون من القصة التي قد يستفاد منها، لكن لا شك أن يفتح على العبد في حب القرآن وقراءته هذا خير كثير، وهذا من علامات حب الله عز وجل وحب العبد لربه. فبعض الناس تفتح له في التلاوة شيء عجيب، وينبغي الإنسان أن يتعود على هذا وأن يجد لذة وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. قال ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله وتلاوة كتابه كذلك أيضا، بمعنى إذا كنت تحس بالراحة وأنت تذكر الله عز وجل وتحس بالراحة والانشراح وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل وأنت تناجي الله عز وجل وأنت تدعوه وأنت منطرح بين يديه، هذا من, من, من, من علامات حب الله عز وجل. وبالخلوة به طبعا الخلوة هنا بمعنى في بعض الأحوال لا شك، ولا الأصل بالإنسان أنه له من المشاغل في الدنيا، وبخاصة إذا كان عنده من يمونه وعنده من يقوته وعنده عيال فإن هذا لابد أن يسعى في رزقهم، ولكن يكون لنفسه بعض الخلوات سواء كان من الليل أو في الاعتكاف في بعض سواء في رمضان أو في غيره، أو من الليل له ورد في الليل يناجي ربه، فهذه خلوات لا شك أنها مشروعة. ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب على التهجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق، فإن أقل درجات الحب التلذذ في الخلوة بالحبيب والتنعم وبالمناجاة، وهذا صحيح. روي أن عبد الله في غيظة دخل غيظة يعني في بستان، فنظر إلى طائر قد عشعش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها، يعني له صفير هناك، فقال لو حولت مسجدي إلى تلك الشجرة كنت آنس بصوت هذا الطائر، ففعل. فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل لفلان العابد استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبدا. أيضا هذا مثل هذه قصص عن تحتاج إلى إثبات ولا يعتمد عليها ولا يبنى عليها أحكام، وإنما كل لسان يأنس أو يتلذذ بمستلذات الدنيا لا تتنافى هذا، استلذاذ الإنسان بمستلذات الدنيا أو الأخذ الزينة أو هذا لا يتعارض مع حب الله عز وجل، ولا يتعارض مع إخلاص الذكر، ولا يتعارض مع صدق المناجاة، فإن هذه أشياء وضع الله عز وجل في فطر، بل الله عز وجل وضعها لعباده وأمرهم أن يستمتعوا بها. هذا كله لا يتفق مع ديننا، القصة هذه لا تتفق مع أصول ديننا. فالله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فاستمتاع الإنسان بأصوات الطيور وبمناظرها ليس ممنوعا، بل الله عز وجل امتن في على عباده حينما ذكر الأنعام قال والأنعام لكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحسرون. فمجرد الجمال والاستمتاع بجمال الحيوانات ليس ممنوعا لأن هذا مما امتن الله به على عباده. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وذكر كذلك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة بمعنى ابتهاج. فذات بهجة من الذي يبتهج؟ هم بنو آدم. فالله عز وجل امتن علينا بأنه جعل الحدائق ذات بهجة بألوانها بأشكالها بروائحها بأصنافها وأنواعها. هذه كلها مما امتن الله فلنا أن نستمتع بها في حدود المشروع. فاستمتاع الإنسان بأصوات الطير أو بمناظر الطير أو التأمل بآيات الله في الطير هذا لا يتنافى مع المناجاة ولا يتنافى مع الذكر ولا يتنافى مع الإخلاص. فإذن علامة المحبة كمال الأنس بمناجاة المحبوب وكمال التنعم بالخلوة وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم. هذا صحيح. متى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالصلاة أرحنا بها يا بلال، وقال جعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهو يحب مناجاة ربه ويتلذذ، والعبد كلما اجتهد فإنه يضع الله عز وجل في قلبه حب الأذكار وحب الصلوات وحب الخلوة بالله عز وجل وحب مناجاته وتلذذ بمناجاته. بل يستغرق الحب والأنس قلبه حتى لا يفهم أمور الدنيا ما لم تتكرر على سمعه مرارا مثل العاشق الولهان. ومنها أن يتأسف على ما يفوته من ذكر الله عز وجل. لا شك هذا أيضا حب الله. من علامات أنك تحب ربك أنك إذا فاتك وردك تتأسف وتحس بالحزن. إذا كان لك ورد من الليل أو ورد من النهار سواء كان أذكارا سواء كان صلوات سواء كان قراءة قرآن، لأن هذا الورد معنى يكون لك شيء معين من قراءة من صلاة من ذكر، فإذا ما فات شعرت بالحزن. أو كان لك صيام أيضا إذا كنت تصوم مثلا أيام ثم حصل ما حصل فتحس بشيء من الحزن، بمعنى بودك لو أنه لم تحصل الظروف هذه التي منعتك من أداء وردك. فهذا دليل على حب الله عز وجل. يتأسف على ما يفوته من ذكر الله ويتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبه. ولا شك أن هذا أيضا من علامات حب الله عز وجل. قال ثابت البناني رحمه الله كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، بمعنى أنه مع الممارسة أصبحت شيء يتلذذ به ويحبه بينما كانت في أوله تكليفا وشاقا. وقال الجنيد علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. فتور البدن وارد، فتور البدن وارد، لكن يبقى القلب حيا ويبقى القلب عامرا ويبقى القلب متعلقا. ولهذا أيضا من السبعة الذين يظلهم الله في ظل الرجل من قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد ليس معنى أنه جالس في المسجد دائما، لكنه يخرج لأعماله لكنه متعلق بالمسجد، يحب أن يأتي الوقت حتى يعود إلى المسجد. فإذا هذا هذا هذا هذا ميزان. قال رجل قلبه معلق بالمساجد. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم يقل رجل باق في المساجد، إنما معلق، لأن لا شك له أعماله وله مهماته وله مسؤولياته نحو نفسه وأولاده وأهله، لكنه متعلق بالمسجد. حال ما يسمع المنادي ينطلق وكأنه يعود إلى بيتي وكأنه يعود إلى شيء فقده أو إلى عزيز فقده. يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. قال وكل هذا موجود المثال في المشاهدات، فإن المحب لا يستثقل السعي في مراد محبوبه ويسترد خدمته بقلبه وإن كان شاقا على بدنه. وكل حب قاهر لا محالة، فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته، وإن كان أحب إليه من المال ترك المال في حبه. وهذا أمر جلي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.